بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الواحد بعد المئة من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. العلو يقال عنه إنه من الصفات السمعية والعقلية، يعني التي دل عليها السمع ودل عليها العقل ودل عليها الفطر، لأن الصفات في هذا الباب قسمان: القسم الأول الصفات الخبرية التي لا تعرف إلا بالسمع، مثل الاستواء على العرش، مثل صفة اليدين، صفة الوجه. هذه لو لم يرد فيها نص ما كان للعقل فيها مدخل. القسم الثاني ما دل عليه السمع والعقل، مثل علم الله وقدرته ونحوها، فهذه يدل عليها السمع لأن الدلائل من الكتاب والسنة جاءت بها، ويدل عليها العقل لأن العقل يقتضي أن خالق السماوات لا بد أن يكون موصوفا بالعلم، وكذا بالنسبة لي خالق السماوات لا بد أن يكون موصوفا بالقدرة، العقل يدل على ذلك. والعلو، وهذا هو الفرق بينه وبين الاستواء، مع أن بينهما تلازما، يعني فالعلو يدل عليه أو أحد أدلته كما سبق نصوص الاستواء. فالاستواء أحد أدلة علو الله عز وجل، لكن بينهما عدة فروق، منها أن الاستواء دليله الخبر، والعلو دليله الخبر من الكتاب والسنة، ودليله أيضا العقل، ودليله الفطرة. قد يقول قائل: إذا ثبت الدليل بالسمع فما الحاجة إلى دليل العقل أو دليل الفطرة أو نحو ذلك؟ فيقال: دليل السمع لا شك أنه كاف في إثبات ذلك، لكن ورود دليل العقل أو ورود دليل الفطرة فيه فائدتان: أنه مقوّل للأدلة شاهد لها، لأن الفطرة السليمة والعقل الصحيح يوافق النقول الصحيحة، والأمر الثاني أن فيه حجة على الخصم الذي قد لا يحتج بالسمع أصلا، كما هو حال الضلال والمنحرفون، أو من لا يحتج بالسمع إذا عارضه شيء من العقل، كما هو ديدا بعض المتكلمين وغيره. فإذا كانت الصفة ثابتة بالعقل نرد عليهم بدلالة العقل، على ثبوت هذه الصفة، ونقول إن العقل هنا يوافق ما دل عليه السمع، وكذا الفطرة فيها دلالة عامة لجميع الخلق أن العباد مفطورون على أنهم يطلبون ربهم من علو. لكن الأصل في المؤمنين أنهم يسلمون في السمع كما ورد دليله أخذوا به والحمد لله. هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال دل عليه مع الكتاب والسنة العقل والفطر، وبدأ بدلالة العقل وقال إنه يدل عليه من وجوه، وذكر الوجه الأول العلم البديهي، ويقال البدهي لكن هكذا يعبر بعضهم، القاطع بأن كل موجودين إما يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. ما هو هذا العلم البديهي أو البدهي؟ إنها الموجودات إما موجودات قائمة بنفسها أو قائمة بغيره، إما قائمة بنفسها أو قائمة بغيره. ما هي الأشياء التي تقوم بغيرها؟ في الغالب الصفات، الأعراض مثل الألوان، يعني ما عندنا شيء اسمه مثلا أزرق أو أخضر كذا مستقل، وإنما هو لون إنما يعرف بأي شيء، بقيامه بغيره. كذلك أيضا الأصوات ومثله الصفات، وهذا معروف، إما أن يكون أحدهما قائما بالآخر ساريا فيه قائم به، أو يكون بائنا عنه منفصلا. طيب، هل انتهى هذا الوجه؟ ما هي النتيجة بالنسبة للعلو؟ لو قالك قائل كيف نحتج بهذا على العلو، قالك هو ابتدأ بهذه الافتتاحية العقلية وترك لك أيها السامع العاقل الفطن استكمال الاستدلال بأي شيء. هو الله عز وجل موجود ثابت وجوده، حق الله عز وجل وهو موجود. هل الله عز وجل وجوده وحقيقته قائم بنفسه أو قائم بغيره؟ ما في إلا أحد اثنين. هل يعقل أن يكون الله قائما بنفسه؟ الجواب مستحيل. هل يعقل أن يكون الله قائما بغيره؟ هذا مستحيل، لأن كل ما سوى الله مخلوق كائن موجود حادث بعد أن لم. إذن هذه القضية مقطوع باستحالتها، وهو أن يكون الله قائما بغيره، لأنه سبحانه وتعالى غني عن جميع خلقه، سابق لهم، هو الأول الذي ليس قبله شيء. فبقى الاحتمال الثاني، ما هو؟ أن يكون قائما بنفسه، وهذا هو الحق. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، إذا ثبت أنه قائما بنفسه فاللازم منه أمران، أحدهما البينونة بين الخالق والمخلوق، والثاني أن الله عز وجل لا بد أن يكون عاليا على خلقه. والقضية الأساسية في الدلالة العقلية هي هذه، هي البينونة بين الخالق والمخلوق، وكل من انحرف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وباب العلو، فإن انحرافه ناشئ من الخلل في تحقيق هذه البينونة. أعطيكم مثال أمثلة على الخلل وتدرجات. عندك أصحاب الحلول الخاص مثل النصارى أو بعض غلاة المتصوفة، هذا يقول لك إن الله حل في بعض خلقه، يعني حل به يعني ساريا فيه محتاج إليه. هذا لا شك أنه من أعظم الشرك. ثانيا الذين يقولون الله في كل مكان وهو قول الأشعرية للأسف، مقتضاها أن الله حال في كل مكان والله منزه عن ذلك أتم التنزيه. غلاة الصوفية من الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود يقولون بأن الوجود الله ووجود المخلوق هو وجود واحد، يبدأ بالحلول ثم الاتحاد ثم وحدة الوجود، يعني ما ثم خالق ولا مخلوق وإنما الوجود واحد، وما ثم عابد ولا معبود ولا رب ولا مربوب. هذا لا شك أنه من أعظم الإلحاد والزندقة. فانظروا إلى هذا التدرج في هذا، يقابله المذهب الحق وهو البينونة بين الخالق والمخلوق. هل لله وجود يخصه؟ نعم. هل هو قائم بنفسه؟ نعم تعالى الله. هل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه؟ نعم. هذه قضايا أساسية. فيا أيها القائل بنفي علو الله عز وجل أنت تقع في ورطة كبرى تتعلق بالربوبية، حين تقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، إذن الله ليس له وجود قائم بنفسه. حين تقول الله في كل مكان، إذن الله قائم بخلقه سار في خلقه. وهذا كله من أعظم ما يكون من الضلال، أعاذنا الله وإياكم. إذن نعود للأصل، كل موجود إما يكون أحدهما إيش؟ قائم بنفسه أو سار في الآخر قائم به. الله عز وجل من أيهما؟ لا يمكن أن يكون قائما بغيره ساريا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبقي الاحتمال الآخر وهو أنه قائم بنفسه، قيامه بنفسه مقتض للبينونة بينه وبين خلقه، ثم البينونة مقتضية لعلوه على جميع خلقه. نعم الوجه الثاني. أحسن الله. والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب لاحظ معي هنا، يقول لك لدينا مقدمة مقطوع بها، وهي أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأن المخلوقات حادثة. هذا يقول به جميع أتباع الأنبياء متكلميهم وغير متكلميهم، ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. إذا تقرر هذا فكل ما سوى الله مخلوق حادث، العالم حادث كائن بعد أن لم يكن. انتهينا من هذه القضية؟ انتهينا منها. نأتي للقضية الثانية وهي منطلق هذا الوجه من الدلائل العقلية. لما خلق الله الخلق ليس هناك إلا احتمالان، إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته. الاحتمال الأول باطل. لماذا؟ قال كدل الإجماع، ما أحد قال إن الله خلق المخلوقات داخل ذاته. والثانية أنه يلزم منه لازم باطل، وهو أن يكون الله محلا للقاذورات وغيرها مما ينزه عنه رب العالم. فإذا بطل الاحتمال الأول وهو أن الله خلق العالم داخلا في ذاته، بقي الاحتمال الثاني وهو أنه خلق العالم خارج ذاته. طيب انتهى الدليل، انتهى الدليل العلو. قال لك لا، باقي المسألة السابقة. إذن هذا دليل على البينونة بين الخالق والمخلوق، ومقتضى كمال الله عز وجل أن يكون عاليا على خلقه. يعني ما دام الدلائل دلت على البينونة، افصل الخطورة لما تقول بالحلول، لما تقول بالاتحاد، افصل بين الخالق والمخلوق. فإذا قلت الله قائم بنفسه ثم لما خلق الخلق خلقهم بائنا منهم خارج ذاته، إذا تحققت البينونة، ثم نقول إن الله عز وجل على مقتضى كماله لا بد أن يكون عاليا على خلقه. نعم. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول لأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. نعم. إذن الوجه الأول ما هو؟ على البطلان. ها ها، قلنا إنه باطل. الثاني وش يقتضي؟ كون العالم إيش؟ واقعا خارج ذاته، ماشي هذا؟ فيكون منفصلا عنه فتعينت المباينة. انتبهت لها؟ المباينة هذه قضية أساسية بين الخالق والمخلوق. طيب لو قال لك قائل لا أنا أقول لا داخل العالم ولا خارجه، الله غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه، قلنا هذا غير معقول. إما أن يكون داخل العالم، خلق العالم داخل ذاته، أو خارجه. أما القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه فهذا لا يقبله العقل، لأنه إما أن يكون الله متصلا بالعالم أو منفصلا، إما البينونة أو الاتصال، إما أن يكون خلقه داخل ذاته فهنا فيه اتصال، أو خلق العالم خارج ذاته ففيه انفصال. فإن قال قائل أقول لا هذا ولا هذا، نقول هذا من المستحيلات كما سيأتينا في الوجه الثالث. يستحيل هذا، إما أن يكون متصلا أو يكون منفصلا. ليه؟ قد يقول لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل يستحيل أن يكون فيه شيء من مخلوقاته، وهذا باتفاق الناس وبإجماعه، ولأنه يلزم منه أن يكون حل محلا لما لا يرتضى من مخلوقات. فتنزيه الباري سبحانه وتعالى التنزيه الحق لا يكون إلا بإثبات العلو. يعني هؤلاء الذين نفوا العلو وأولوه يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل، نقول والله كلا والله، لما تقول الله في كل مكان والله إنك لتقول قول العظيم. والسلف انتبهوا إلى هذا، لما بدأت هذه المقالة قال قل له هل الله في الحمامات والحشوش التي تقضى فيها الحوائج؟ إذا قال الله في كل مكان قل الله هل هو في هذه الأماكن؟ فإن قال نعم فقد أتى قولا عظيما لا ينطق به ولا يقول به أحد، وإن قال لا انتقض المذهب، لأنه معناه الله في مكان دون مكان، وهذا الذي أنتم تتهمون به أهل السنة، لأن الله لأن أهل السنة يقول الله على العرش استوى، الله ليس في الأرض وليس في السماء الدنيا ولا الثانية ولا غيرها، يقولون الله على العرش استوى كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال أبو حنيفة لما سئل عن الرجل يقول لا أدري الله في السماء، قال كفر. فذلك الذي يقول في كل مكان والعياذ بالله يلزم منه أن يكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا في أماكن القاذورات وغيره. نعم يا شيخ. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. الأول ما هو؟ أن يكون داخله. الأول باطل، أن يكون الله داخل العالم، فتعين الثاني وهو أنه خارجه فلزمت المباينة. هذا الوجه الثالث، كونه لا داخل العالم ولا خارج، يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول. نص عليه هنا وبين فساده لأنه قول طائفة من الأشعرية والمتكلمة، لأن المذهب الأشعرية في علو الله عز وجل انقسم أصحابه إلى قولين، أحدهما أن الله في كل مكان، وهذا هو الشائع عندهم وعند عامتهم، عند عامتهم يعلمون الناس هذا أن الله في كل مكان، وقد سبق قبل قليل أن قلنا يلزم من ذلك الحلول، بل هو ربما يكون أشد والعياذ بالله من قول النصارى في حلوله تعالى في عيسى. الطائفة الثانية من الأشاعرة وهم متفلسفتهم ومتكلموهم، فهؤلاء قالوا قولا آخر، وهو أننا نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج. لماذا؟ قالوا إن قلنا إنه داخل العالم لزم الحلول وهو باطل، وإن قلنا خارج العالم لزم التحيز والقول بالاستواء والتجسيم وهو باطل، فما دام بطل هذا وبطل هذا فالكمال كما يزعمون أن نقول الله لا داخل العالم ولا خارجه. وبنوها على قضية فلسفية تلقفوها من الفلاسفة متعلقة بالنفوس والكليات، فإن هؤلاء قالوا بوجود ممكنات أزلية، وإنها لا داخل العالم ولا خارجه، وهي العقول والنفوس، وهذه الكليات العقلية التي زعم أولئك أنها لا داخل العالم ولا خارجه هي كليات باطل تصورها. ولهذا قال العلماء والمحققون إن هذه الكليات إنما توجد في الأذهان لكنها لا توجد في العيان، مثل نفس كلية، إنسان كلي، هذا لا يوجد إلا في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد إلا محددا. تبعتم معي؟ يعني إنسان، إنسانية، هل فيه نموذج كلي موجود في الخارج يجمع جميع بني الإنسان؟ أسألكم، يوجد؟ لا يوجد. لا يوجد. ما الذي يوجد؟ أنا وأنت وفلان وفلان بمجموعنا يتصور في الذهن أنه نحن من بني الإنسان، مثله الجبال، هل يوجد جبل كلي؟ قال لك لا، إنما يوجد كلي فين؟ في الذهن، يعني أنا أتصور جبل، أتصور إنسان، فين؟ في ذهني، لكن في الخارج لا، لا يوجد إلا جبل كذا وجبل كذا وجبال كذا وجبال كذا. هذه شي يسمونها المتفلسفة، يسمونها الكليات، زعموا أنها موجودة وأنها زلية، ثم قالوا هذه الكليات لا داخل العالم ولا خارج، فقلنا والله خرافة مبنية على خرافة. أكثر العقلاء من المتفلسفة قبل أتباع الأنبياء ينكرون هذا ويقولون ببطلان تقدير هذه الكليات. أحبابنا الأشاعرة للأسف لما استحكمت عليهم قضية الاستواء وإثبات علو الله عز وجل قالوا وجدناها. نقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، قلوا سبحان الله، شبهتوه بالكليات التي لا حقيقة لها، التي لا توجد إلا في الأذهان. أخذتم بهذه القضية الفلسفية لتقرروا وتنكروا مسألة من مسائل الدين والإيمان دل عليها أكثر من 1000 دليل. ثم نقول القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه باطل من وجهين. الوجه الأول أن هذا مستحيل، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. انتبهوا معي، الأسماء المتقابلة أنواع، الأسماء المتقابلة أنواع، هناك منها المتضادان والمتقابلان. المتضادان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، انتبهوا معي. الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. الضدان مثل ايش؟ مثل الخضرة والحمرة، اللون الأخضر والأحمر شو نسميهم؟ ها؟ متضادان لا يجتمعان، ماشي هذا، لكن قد يرتفع. فنقول العمود ليس بأخضر ولا أحمر، رفعنا كليهما. انتبهتم لهذا؟ أما المتقابلان اللذان يسمان بالنقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم. هل يعقل أن نقول هذا العمود لا موجود ولا معدوم، أو نقول هذا العمود موجود معدوم؟ كل منهما ايش نقول عنه؟ باطل، مستحيل. إذن الوجود والعدم ايش نقول عنه؟ ها؟ نقيضان، يستحيل، ما يمكن يوجد شيء تقول هذا الكرتون لا موجود ولا معدوم، أو تقول هذا الكرتون موجود معدوم، مستحيل. فهمتم هذا؟ بخلاف لما أقول منديله ليس بأحمر ولا أخضر، نقول ممكن، لأن الضدان، لأن الضدين لا يجتمعان لكن قد ها يرتفع. إذن الوجود والعدم مثله لا داخل العالم ولا خارجه. ما رأيك لو قال واحد فلان لا داخل المسجد ولا خارجه، أو فلان هو داخل المسجد وخارجه في لحظة واحدة، مش نقول هذا؟ هذا مستحيل، إما يكون داخل المسجد وإما يكون خارجه، مثله إما يكون موجود أو يكون معدوم، لكن لا موجود ولا معدوم مستحيل، أو موجود ومعدوم في لحظة واحدة مستحيل. هؤلاء قالوا في هذه الصفة الثابتة لله عز وجل، قالوا نقول فيها الله لا داخل العالم ولا خارجه. انتبهوا معي، عندنا الله وعندنا العالم. الله له وجود يخصه، والعالم بعد خلقه له وجود يخص، ماشي هذا؟ فهل يعقل أن يقول قائل الله لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ قال لك هذا مستحيل، باطل، لأن الجمع بين النقيضين ها ورفع النقيضين كلاهما مستحيل. سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. ولهذا نقول ثم نقول ثانية الله عز وجل إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. لما بطل الأول اللي هو لا داخل العالم ولا خارجه، الله إما يكون داخل العالم وإما يكون خارجه، اختاروا إحداهما، اختاروا أحد الاحتمالين. فإذا نظرنا فيهما وجدنا بأن القول إنه داخل العالم باطل، والقول بأنه خارج العالم هو الحق، وهو الذي جاءت به الأدلة، وهو الذي يقول به أهل السنة والجماعة، وهو أن الله فوق العالم، وأن الله في السماء، وأنه على العرش استوى، بائن من خلقه، محيط بهم، قادر عليهم سبحانه وتعالى، وهذا هو عين الكمال، هذا هو عين الكمال. الله من فوق سبع سماوات ولا تخفى عليه خافية، الله من فوق سبع سماوات وأقرب إليك من شرايين قلبك، هذا هو الكمال. فالله عز وجل بائن من خلقه. نعم. في سؤال حول الدليل العقلي؟ نعم، ارفع الصوت بس شوي. لا، هذه الكليات المطلقة، الجزئيات لا خلاف عليها، ما عندنا فيها، ما عندهم فيها مشكلة. الجزئيات مثل فلان وفلان وفلان، هذه يسمونها جزئيات، لكن عندهم الكليات المطلقة يمكن أن تكون موجودة في الخارج، فقال لهم العقل هذا مستحيل، لا يوجد كلي في الخارج، وإنما وين يوجد؟ يعني أنت تتصور جبل بدون تحديد، تتصور إنسان بدون تحديد، تتصور شجرة بدون تحديد، لكن في الخارج لا يوجد إلا محددا معينا. أنتوا معي ولا لا؟ ولهذا من أكثر الخرافات التي تشيع الآن في لعب الأطفال وفي غيره السوبرمان، الشخص الأسطوري، هذا ما يوجد في شخص اسمه أسطوري، لا يوجد، وإنما من خلال لعب الأطفال وغيره يخيل لهم فيه إيش؟ شخصية أسطورية لها قدرات خيالية يمكن أن تكون موجودة في الخارج، هذه لا توجد في الخارج. وإنما هي متخيلة فقط، لكن في الخارج هو الواقع. ولهذا تعرفون أنتم أن الخيال خطير على الأطفال، لأن الأطفال لا يميزون بين إيش؟ بين الواقع والوهم، بين الواقع والخيال، صح ولا لا؟ يعني الطفل لما يلعب وشايف أن هذا أمام اللعبة طالع من الدورة الألمية أو الثمانين ويقفز ويطير وكذا، هو يتخيل كأنه حقيقة. ربما هذا الطفل لو كان في عمارة، وهذا وقع ترى، يعني وقع في العالم أكثر من حادثة، إنه الطفل يقفز من عمارة عالية يظن أنه يكون إيش؟ ممن يسبح في الخيال كما كان يعني يستعمله، أو كان كما كان يشاهده في اللعبة. إذن هذا هو خيال القاصر، عقله. لكن العاقل لا يفرق بين الخيال والحقيقة، يفرق بين ما يوجد في الذهن وبين ما يوجد في الخارج. أي نعم، أغلب أسماء الجنس من الكل، مثل الماء. أي نعم، مثل اسم الجنس، اسم جنس يعني يشمل كثيرين، لكن لا يوجد في الخارج إلا محدد. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن شيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. ضرورة هكذا النسخة، تطلب العلو، وفي نسخة المكتبة الإسلامي ضرورة طلب العلو، يمكنها يعني أحسن شيء، ضرورة طلب العلو، ويجوز تطلب العلو. نعم. ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. نعم، هذا دليل الفطرة، عند الحاجة يتطلب جميع العباد ربهم في العلو، وعند الدعاء يتطلبون ربهم في العلو. سيأتي الاعتراض عليه في القبلة، نناقشه إن شاء الله في درس قادم، لكن هذا أمر فطري. ما من إنسان تشتد إليه الحاجة إما لأمر يفجعه فيصيبه خوف فيرتفع إلى السماء، أو أنه يتطلب شيئا فإنه يرفع يديه وبصره ووجهه وعقله وذهنه إلى السماء، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، هذا الفطرة. وهذا لا ينفك عنه أحد حتى لو عمي عليه بالشبهات. ولهذا أنا أقول أي أشعري أسألك بالله ألست تطلب ربك في العلو؟ حتى ولو كنت من الأشعريين المغرقين في الأشعري، حتى لو كنت أشعريا جلدا غاليا في نفي صفة العلو، فإنك والله إذا احتجت إلى ربك تطلبه في العلو شئت أم أبيت. لماذا؟ لأن هذه فطرة، ما هي قضية تربية، ولا هي فطرة فطر الله العباد عليها. ومن هنا جاءت قصة أبو جعفر الهمذاني، وهذا إمام من الأئمة، وحكاها محمد بن طاهر المقدسي، والإسناد صحيح، يعني أبو محمد المقدسي حكاها عن أبي جعفر الهمداني فإسنادها صحيح، وأبو جعفر من هو الذي حضر القصة، وكانت مع إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله. وأبو المعالي الجويني هو أحد أئمة الأشعرية الكبار، هو إمام في الأصول، وله كتاب يعتبر من أهم مراجع أصول الفقه اسمه البرهان، طبع في مجلدين، وهو من الأصول الكبار لكتب أصول الفقه، يعني يقارن بالمستصفى للغزالي وبغيره. وأيضا أبو المعالي الجويني له كتاب في السياسة الشرعية ممتاز اسمه الغياثي، ألفه لغياث الدولة زمن الدولة العباسية، يتكلم فيها عن قضايا من السياسة الشرعية تتعلق بالحاكم والمحكوم والأحوال والأوضاع التي تمر بها الأمة، وهو كتاب قوي وجيد لأنه تكلم فيه عن قضايا متعددة وكثيرة. لكنه رحمه الله أحد أئمة الأشعرية ومنظرين، وله كتابان، أحدهما اسمه الإرشاد، وهو مطبوع وهو أحد أصول كتب الأشعرية، والثاني اسمه الشامل في أصول الدين، وهذا طبع منه جزء أو جزءان، وله عقيدة ألفها في أواخر عمره لنظام الملك اسمها النظامية، رجع فيها نوعا ما عن القول بالتأويل. والإرشاد والنظامية مطبوعان، وأما الشامل فطبع منه مجلد في مصر، ثم بعد ينطبع منه أيضا جزء آخر، وأظنه غير كامل، وأظنه غير كامل. فأبو المعالي الجويني يعتبر أحد الأئمة الذين نقلوا المذهب الأشعري قليلا إلى مذهب المعتزلة، يعني أول من صرح تصريحا واضحا بأن معنى استوى استولى وأول العلو هو أبو المعالي الجويني، مع أن من قبله من الأشعري وعلى رأسهم الأشعري نقضوا هذا القول وردوا عليه ونسبوه إلى المعتزلة. فتتعجب كيف يتطور المذهب ليصل بهؤلاء إلى أن يدخل فيه مسائل سبق أن أنكرها شيوخهم وردوها ونقضوها، ثم تتحول إلى أصل من أصول المذهب. يعني بعد الجويني خلاص صارت هذه القضية استوى بمعنى استولى ونفي علو الله في المذهب الأشعري إلى يومنا هذا. حتى الجوهرة منظومة وشرحها والسنوسية الصغرى والكبرى والعضدية والمواقف للإيجي، كل هالكتب التي هي مصادر للمتأخرين من الأشعرية إلى يومنا هذا تقرر هذه القضية التي قررها أبو المعالي الجويني. وللأسف أنه يصير أو يصبح الحال على هذه، يعني النتيجة، بينما شيوخهم كانوا ينكرون ذلك. أبو المعالي الجويني كان إماما شهيرا وكان يخطب، فحضر خطبته يوما أبو جعفر الهمذان، فكان موضوع الخطبة في باب الأسماء والصفات يتكلم فيها أبو المعالي الجويني عن العلو، ويقرر في الخطبة مذهب الأشاعرة، ويقول ما يقولها الأشاعرة اليوم: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، فينفي استواه على العرش وينفي أن الله في السماء، ويقرر هذا. وتعرفون الخطيب يبدأ ويعيد ويكرر ويناقش. فلما انتهى وكان هذا الشيخ حاضرا، قال له: يا إمام، دعنا من أقوالك، يا أستاذ دعنا مما تقول، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ وطبعا عرف بقوله يا عارف، لأن أبو جعفر العمين من شيخ الصوفية، لكنه على منهاج سنة في باب الأسماء والصفات. وهذا هو دليل الفطرة. ما قال عارف يا الله، ما طلب الله، إلا وجد في قلبه ضرورة طلب الله في العلو، لا يلتفت يمنى ولا يسرى. تقول الرواية إن الجويني لطم نفسه ونزل وهو يبكي ويقول: حيرني الهمذان، حيرني الهمذان. هذا هو دليل الفطر. نعم يا شيخ. ايش نعم يؤولون كل النصوص، كل ما استوى استوى العلو علو القدر والشرف. كما قلنا أكثر من 1000 دليل ويتأولونها كلها ويضربون بها عرض الحائط. ليش؟ شبهة التجسيم، شبهة متخيلة، خوف التجسيم، خوف التحيز. سبحان الله، أترد النصوص الصريحة لأجل شبهات عقلية؟ ولهذا سيأتينا الآن مناقشة عقلية، لأنهم سيقولون عقولنا تدل على نفي العلو، فماذا نقول؟ اقرأ. نعم يا شيخ. هم هكذا يقولون، ولذلك سيقولون ان كثير من العقلاء يقولون بقولنا، هذا ما سنناقشه بعد قليل. يعني المذهب الفاسد قد يسود احيانا، مثل قول النصارى عيسى ابن الله، ما يجوح لك ابدا، ما هم معقول هالملايين، ما فيهم عاقل يقول لا عيسى ليس ابن الله، كل هؤلاء الملايين على خطا. نقول نعم، ولهذا لا يحتج بتواترهم كما ذكروا ذلك في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه، لا يحتج بمثل هذا التواتر. لا يقال والله الملايين والجمع الغفير نقلوا أن عيسى ابن الله، ولذلك شرط التواتر له مستحيل. نعم، فلذلك هم سيقولون لا عندنا عقلاء، هذا ما سنناقشه الآن. تفضل. إيش أي؟ ابدا يقولون، وسياتي ان شاء الله، يقولون انما نرفع ايدينا لان السماء هي القبله، بس نرفع ايدينا لان السماء قبله، وهذا فاسد. سياتينا ان القبله ما هي قبله الدعاء، هي قبله الصلاه. يعني هل عندنا قبلتان، واحده للصلاه واحده للدعاء؟ اسالكم، عندنا قبلتان ولا واحده؟ واحدة للدعاء ولي يعني إذا أردت تصلي وين تستقبل القبلة، وإذا أردت تدعو تستقبل القبلة. ولهذا سيأتينا بعد قليل أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى لما نناقشهم، أنه المفترض على قولكم أن الإنسان ينسد على ظهره لبغى يدعو، صح ولا لا؟ يصير على ظهره على شوين يستقبل السماء، وما في أحد قال بهذا القول أنه يستلقي حتى يدعو الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بدهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. نعم، هذا هو الاعتراض، أنه يعني فيه عقلاء أنكروا العلم، ولو كان أمر بديهي فطري ما أنكره العلماء. لاحظتم معي؟ ليش يختلف فيه العقلاء؟ ولهذا يقول هو قضية وهمية خيالية، أنت تتوهم، يعني الوهم هو الذي يستقر. فنقول إيه والله الوهم، لكن في عقولكم. من كان دليله الكتاب والسنة والنصوص الصريحة ما عنده وهم، ما هي قضية وهمية، الوهم عندكم، هذا الوهم هو الذي تحول عندكم إلى مذهب وإلى عقيدة. نعم، ما الجواب؟ والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا. أشير أنا يعني المؤلف. إحنا عندنا الشيخ أشير. لا لا لا لا غلط. ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال أن العقل إن عدم يقال يصير إن. نعم. وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطل في العقل باطلا فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة. ما يخالف هنا، شوف تنزل، نقول صح، اختلف العقلاء، في عقلاء وفي عقلاء، في عقلاء ينفون العلو وفي عقلاء يثبتون العلو، ماشي هذا؟ طيب أنتم تقولون إنه العقل يقبل قولنا، نحن أهل السنة نقول إذا كان يقبل فهو لقولنا أعظم قبولا، يعني تنزلنا وقلنا إنه العقل يمكن يقبل قولكم ويمكن يقبل قولنا، لكن لو وازنا في قبول العقل بين الحالتين لو وجدنا الصورة هكذا، إن كان العقل يقبل قولكم فهو لقولنا أعظم قبولا، وإن كان القول لقولنا، إن كان العقل لقولنا مبطلا فهو لقولكم أعظم بطلان. يعني خلوها في البداية على إيش؟ إنه لا تجعلوا ما تزعمونه من دلالة العقل وقبوله لقولكم أمرا ترجيحيا بإطلاق، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنتم الآن احتكرتم الحقيقة وقلتم قولنا هو الحق وقولكم باطل لا يقبله العقل، نحن نقول لا، تعالوا تعالوا، إذا كان العقل يقبل قولكم ترى العقل لقولنا أعظم قبول، وإذا كنتم تزعمون أن قولنا باطل في العقل قولكم أعظم بطلان، فلا تحتكروا الحق، خاصة وأننا لو قارنا بين القبولين لوجدنا أنه سيأتينا إن شاء الله أن أحد القولين تؤيده النصوص والأدلة الصريحة، لكن خلونا على مدار العقل، فمدار العقل يقتضي هذا، وهو إذا كنتم تزعمون هذا ترى في عقلاء أمامكم والقضية يقبلها العقل وما عندنا إشكال، بل العقل لها أعظم قبولا. نعم يا شيخ نكمل الفقرة. فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا يوافقوننا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. لاحظ معي، انتبهوا معي، كذلك أنتم عندنا ثلاث قضايا، تقولون إن قولنا بالعلو هو حكم الوهم للعقل، نقول لا، نفيكم للعلو هو أيضا من حكم الوهم لا العقل، ماشي هذا؟ هذه قضية. تقولون إنه والله حنا نتوهم، نقول أيضا قولكم هذا هو من قبيل الوهم وليس من قبيل العقل. الشيء الثاني، تبيه، نحن عندنا عقلاء يقولون بإثبات العلو، وأنتم عندكم عقلاء يقولون بنفي. طيب الفطر تشهد لنا ولا لكم؟ فطرنا جميعا قالك تشهد لقولنا لا لقولنا، إذن معنى الفطر، شفت التنزل، إذن ترجح بالفطرة. ثالثة، عندنا ثلاث قضايا، لنفترض إنه هذا قول عقلي وهذا قول عقلي، نفي العلو قال به عقلاء وإثبات العلو قال به عقلاء، أي القولين تشهد له أدلة السمع الصريحة؟ نحن معنا السمع، على الأقل نحن في أمن أكثر منكم، لأنه معنى أدلة السمع. كل هذه عن طريق إيش؟ فهمتموها؟ عن طريق التنزل. لما يقول لك هذا وهم لا العقل، نقول هذا وهم عندكم أيضا أنتم لا العقل. لما يقول تساوى عقلاء وعقلاء، نقول الفطرة تشهد لنا. لما يقول هذا يقول به عقلاء وهذا يقول به عقلاء، نقول قولنا دل عليه دليل ها السمع، وليس حديثا أو آية واحدة، وإنما ألوف من الأدلة دلت على إثبات السمع. بقي في الاعتراض بقية، كملها يا شيخ. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. هنا انتقل، قال لك نحن نقول أكثر العقلاء يقولون به، نحن نقول بل أكثر العقلاء يقولون بإثبات العلم. تفهمتم معي؟ لما يأتي قائل ويقول أنا عندي دليل العقل يدل على مذهبي، نقول ونحن دليل العقل يدل على مذهبي، فليس عقل بأولى من عقل. فكيف إذا كانت الفطرة والأدلة السمعية تشهد لأحد العقلين أو لأحد المعقولين؟ هذا لا شك دليل صريح. فإن قال لا أكثر العقلاء ينفون العلو، قلنا بالعكس، أكثر العقلاء يثبتون العلو، بل لا يقول بنفي العلو أو القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه إلا فئات قليلة. فهل معنى هذا أن بقية العالم الذين يخالفون قولكم كلهم عقولهم فاسدة؟ الجواب ليس كذلك. إذن ما موطن الاعتراض على العقل؟ إنه ما هو بديهي، وإنه إيش في عقلاء عارضوا، نقول أيضا وفيه عقلاء عارضوا. على أقل تقدير ليس عقل بأولى من عقل، وليس عقلاء بأولى من عقلاء. فكيف إذا كانت الدلائل السمعية والفطرة تشهد لأحدهما؟ لا شك أن مناقشة واضحة وصريحة. وبهذا يتبين أن زعم هؤلاء أن دليل العقول يردها قول باطل، وأن إثبات علو الله عز وجل هو قول ثابت، هو قول ثابت. طيب، لعلنا نقف اليوم عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله بالاعتراض على الدليل الفطري، ونلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع بعد القادم. الأسبوع القادم ليس فيه درس، لكن الأسبوع الذي بعده بإذن الله تعالى نستأنف الدروس. وفقكم الله وسددكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. صلى الله عليه وسلم.